قدما للسماوات والأرض طوى وطرى طوى وطرى وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسلا وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السماوات والأرض أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها. كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولاية. فقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء نتغير ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم من دابة الملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقال به لله والكافر مستسلم لله كلها فانه تحت التكفير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث هذا ما يقول سبحانه وله اسلم من الضلال وكرها له ظل من قاد لامره سبحانه طوعا وكرها من في السماوات أجر وفي السماوات الملائكة يطيعون الله جل وعلا وفي الأرض المسلمون المطيعون ويستسلمون لله اجتهادا وطاعة وتعظيما ورغبة فيما عنده. والكافرون قام أولوك إلى أنهم مربوبون ويخلقون ليس لهم تصرف في أنفسهم بل الله الذي يصرف أمورهم ويدبرها سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية الأخرى في الحج ألم ترى أن الله يسجد من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن حق عليه العذاب فلم يسجد لله طائعا وإن سجد كارها وإن خضع كارها وجل كارها فإن الله هو المصرف في شؤون العباد وإن لم يرضوا بذلك فإنه سبحانه مدبر أمورهم ومصرف شؤونهم بالمرض والحياة والموت السفر والإقامة ويدبر هذا سبحانه وتعالى ويصرف أرزاقهم وهم خاضعون ساجدون ذليلون طوعا له سبحانه إذا كانوا مسلمين وكرها إذا كانوا غير مسلمين فيما يتخبون عنه وفيما يستكبرون عنه وفيما يأبون. فالله جل وعلا أمره غالب فيه سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث في تفسير هذه الايه على من اخر فيه غرابه. فقال الحافظ ابو القاسم البدراني حدثنا احمد بن الله العسكري حدثنا سعيد بن حصن بن خيري حدثنا محمد بن محسن الله الساكي حدثنا الباري على قائد ابي رباح النبي صلى الله عليه وسلم وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. أما من في السماوات فالملائكة وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام وأما قرآن فمن أتي به من سبع الأمم في السلاسل والأمام يقالوا إلى الجنة وهم كارهون. وقد ورد الصحيح علم ربك من قوم يقالوا إلى الجنة في السلاسل وسيأتي لهم شاهد بوجه آخر ولكن المعنى الأول بالآية أقوى. وقد قال وكيع في تفسيره حتى يرى سفيان عن منصور عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال إلى حتى يرى سفيان عن الأمس عن مجاهد عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض ترى وترى. قال حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أمر الصحف والوحي والأسباب وهم الرسل بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب بن اثني عشر وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي مرسل ولكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أنزل من الله وبكل التي بعد الله هذا هو الواجب على جميع أهل الإسلام أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله من الكتب وأن يصدقوا بكل ما أرسل الله من الرسل وبعث من الأنبياء كما قال جل وعلا آمن الرسول من ربه والمؤمنين فيما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا المقصود أن الواجب على أهل الأرض من الجن والإنس والإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب من عهد آدم إلى نزول القرآن والإيمان بكل ما أرسل الله من الرسل والأنبياء وتصديق ما جاءوا به وأنهم بعثوا بالحق وأن الله أرسل لهم دعاة للهدى ونذرا للعباد يدعونهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ويبشرونهم بما خلقون من طاعة الله وعباده وينذرونهم من معاصيه ومخالفة أمره ومن الشرك به سبحانه ويبشرون من أطاع للجنة والسعادة وينذر من عصى من نار غضب الله عز وجل هذا هو الواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يؤمنوا بالرسل جميعا وبالكتب جميعا ولا يفرق بين أحد بل يؤمنوا بهم جميعا وبما أنزل الله عليهم وأنهم جاءوا بالحق والهدى وأن خاتمهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وهو أفضلهم وكل رسول قبله وكل نبي بعث إلى قومه خاصة أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالة عامة إلى جميع أهل الأرض المكلفين كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورسول للجميع وهكذا القرآن أن ينزل للجميع فلا يخلو الناس له القرآن على عبده ليكون للعالم نذيرا فالقرآن والرسول كله نذير وبشير العالمين لأن الجن والإنس سواء كان عربا أو عجما جنا أو إنسا ذكورا أو إناثا أولياء أو فقراء حكاما أو محكومين في جميع على جميع أصنافهم واجب عليه طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان به والإيمان بما جاء به والإيمان بجميع الرسل الماضين وتصديقهم والإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب وأنها حق وأن الله أنزل فيها ما فيه الشرائع لهم والأوامر والنواهي والتفاصيل والإخبار عما يكون يوم القيامة وعما كان وما يكون كما قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزل معهم الكتاب والميزان كل ما يقول الكتاب والميزان والكتاب ما يقرأ في الشرائع والأحكام والأخبار والميزان الشرائع الحكيمة العادلة ليس لها جر وظل نعم ولهذا قد بعدهم يقوم الناس بالقسط ومثل العدل وانزل الحديث فيه باس شديد ونافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله ان الله قوي عليه سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا ولن يقبل منه بلاده او من سلك طريقا سوى ما شرعه الله ولن يقبل منه وهو من الاخره من الحاسدين كما قال ابن طوال المسكن بالحديث الصحيح بل هذا العمل لم يزال يوم فقال ابن احمد حتى يرى ابن خيب مولى بني هاشم حتى يرى عبد الله حدثنا الحسن حتى يرى ابو هريره ازداد ومحمد بن مديره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاعمال غير الصلاة فجميع الصلاة وجميع الزيارة على الصلاة ويقول إلا الزيارة خير وجميع الصدقة وتقول يا رب على الصدقة ويقول إلا الزيارة خير ثم إلى الصيام ويقول يا رب على الصيام ويقول إلا الزيارة خير ثم جميع الأعمال ثم ذلك يقول لا إلا الزيارة خير ثم يجيء الإسلام ويقول يا رب أنت السلام وأنا وأن وهذا أن الإسلام وأنا الإسلام وأنا الإسلام ويقول الله تعالى إنك على خير بك من الآخر وفيك أوصيك قال الله كتابه ومن يبتغي من الإسلام دينا لن يبتغي منه في الآخرة من الحاسدين فهذا من يحمد قال يا عبد الرحمن عبد الله بن احمد عبد الله بن ولكن الحسن لم يسمع غيره غيره وهذا يبين لنا ان الاسلام يبين الله لجميع المرسلين لجميع اهل الارض لا نبي اخر ان الدين عند الله الاسلام هو دين ادم ومن بعده ودين نوح وقومه ودين هود وقومه ودين صالح وقومه وهكذا الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والدين الحق ودين الله والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد للاوامر سمي اسلاما سمي دين الله اسلاما بما فيه الانقياد لله في أوامره ونواهيه وإخلاص العبادة له فالمسلم سلما لله مخلص لله عز وجل منقاد لأوامره فقد أسلم الإخوان انقادا وسلم خلصا فالإسلام فيه السلام وفيه الخلوص وفيه الذل والانقياد فالمسلم لما خالص لله عابد الله وحده منقاد لأوامره أدل الله بطاعته فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص والانقياد له بالطاعة وبراءة الشرك واهله هو دين الله جميع المرسلين من اولهم الى اخرهم فرض عليه سبحانه ان يعبد الله وحده وفرض على امره كذلك ان يعبد الله وحده وان يؤمن بالاخره وجنه والنار وجزاء والحساب وانه الحق ثم توزعت الشرائع الشرائع التي فيها الاوامر ما توزعت بما وجب الله على هؤلاء وهؤلاء قال جل وعلا لكل من يعلم شرعه ومن هذا الواجبات التي على الامم والمحرمات التي على الامم تختلف بحسب احوالهم وظروفهم وشؤونهم على حسب حجه الله عز وجل حكيم العلم سبحانه وتعالى واكبر هذه الشرائع واعظمها واتمها وانفرها للعباد شريعه محمد عليه الصلاه والسلام هي اكبر الشرائع وهي خاتمه الشرائع ليس بعدها شريعه بل شريعة الله للناس إلى يوم القيامة فما أحل الله فيها فهو الحلال وما حرم فيها فهو الحرام وما أوجب فيها فهو الواجب فعلى أهل الأرض جميعا من الجن والإنس أن يلتزموها وأن يأخذوا بها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يثبتوا عليها حتى يقول الله إلى أن ينزع هذا القرآن من الناس وإلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله فإن ذلك تقوم الساعة على الأشرار من أهل الأرض كلهم كفار ولا لا يعرفون الله لا يعرفون عن الله شيئا فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان نسأل الله العافية. هذا لا يعتبر الأهل لولا لولا نقيه الحسن وحدثنا إذان ولكن أهل المدينة أو الأمر في المدينة ثم انتقل إلى البصرة يقول العلماء أنه تبين وحدثنا من حدث أهل المدينة ولا أعلم أنه جاهل في طريق الآخر كلها تعطى أهلها أجورها وتكمل فرائضهم مما عندهم من النوافل كما جاء في الحديث الأخرى والإسلام يوصي دين الله وهذه أجزاء منه الصلاة والزكاة والصيام كلها أجزاء منه وشعب منه والإسلام دين الله ليعمها كلها. بالنسبة للصلاة والصدقة والحيوية تكون يوم القيامة على صور الوحي العلمية أمنها كثيرة الشيء الذي أراده الله تمثل مثال وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم على حسب ما يأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومحفوظ الأحاديث من الله جل وعلا يوم القيامة يقول لعباده والملائكة صلوا في أعمال العباد ويؤتى بالصلاة فإن صلحت العبد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد تاب وخسر وإن صحت ولكن فيها نقص قال الله جل وعلا انظروا اهل هذه التطوع في ثم لا يهرب قال ثم يؤتى بالزكاه والصيام والحج بسائر الاعمال في بها كذلك وصحت كليت وان كان فيها نقص جبن من التنقل الذي من جنسها. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فقد انتهت الحلقه الاولى وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروس تقع بين المغرب والعشاء وهي بمعدل حلقتين أسبوعية الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. يعقبها إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا يأتي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن رجل إليها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين كانوا بالبينات وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بشير البصري حدثنا يزيد بن زهير حدثنا داود بن أبي هند على عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد إلى حب الشرك ثم نزل فأرسل إلى قومه أن تنكروا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من توبة ونزلت كفرت الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قومه فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبيهم. وقال الحاكم صحيح الإسلام وابو حجيج. وقال عبد الرزاق وما لا جعفر النبي سليمان حدثنا حميد بن وقال الحاكم صحيح الإسلام ولم يخرج. وقال عبد الرزاق كما قال هو دليل على أن العبد إذا أرتد ثم هداه الله من عليه بالتوبة فلا حرج إلا إذا تاب من تاب تاب الله عليه ولو بعد الردة ولو ارتد ثم ارتد ثم ارتد متى تاب توبة صادقة مضمونه الندم على ما وقع منه والإقلاع من ذلك والعزم أن لا يعود في ذلك فإن الله يتوب عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه أنه لا يعود تائبا. ولكن في الحكم الشرعي يختلف لأن معروف أن العلم إذا انكرت الردة يقتل بتلاعبه ولكن فيما بينه وبين الله إذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى وقال عبد الرزاق أن أنا جعفر بن أبي سليمان حدثنا حميد بن العرب وقال عبد الرزاق أن أنا جعفر بن أبي سليمان بن أبي سليمان لا يكون فتحها سليمان سليمان أبي غلط خلاص يجي عفر بن سليمان الجبائي نعم من سليمان من سليمان من الوحيد الأول على هذا الكتاب إذا هذا رئيب شديد جدا ولكن متى تاب الله تاب الله وقال تسع الآية بأن هدايتهم قليلة ومرتدون وهذا قد جاء في يهدي الله يدعي لي يهديهم الله ولكنهم قد يهتدون الله السلام عليكم. وقال عبد الرزاق أنبانا جعفر بن سليمان حدثنا حميد بن الأعرج عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر الحارث ثم كبر الحارث ورجع إلى قومه فأنزل الله به كعباد الله قوما كبروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم. قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدق إنك والله ما علمت لصدق والله ما علمت لصدق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما علمت لصدق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث وأسلم وحسن إسلامه وقوله تعالى كفى بالله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أي قالت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضع لهم الأمر ثم ارتدوا إلى غلبة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العناية. ولهذا قال تعالى الله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي من بلغهم أي خير يلعنهم الله ويلعنهم خلقه ولهم خلقه خالدين فيها أيه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يخفف عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. وقال تعالى إن الذين كلما خبت زينه سعيرا فذيقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسال الله العافيه. لكن مع هذا الوحيد العظيم متى تابوا نسال الله السلامه. الله اكبر. ثم قال تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا من نصره وبره ورافته ورحمته وعائدته على خلقه ان من تاب اليه تاب عليه من الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لم تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون. وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا كفارا ولم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى أنت واحدا ومهددا من الكفر بعد إيمانه ثم زاد كفرا أي استغفر عليه المناد ومخبرا بأنهم لم تقبل لهم توبة من المناد كما قال تعالى وليست التوبة للذين آمنوا للسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية ولهذا قال هنا لم تقبل توبتهم أولئك حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عباد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند على كلمة ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل ثاني إلها الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لم تقبل توبتهم هكذا رواه وإسناده جيد ثم قال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا او سدادا اي من مات على الكفر فلن يقبل منهم خير ابدا ولو كان قد انفق ملء الارض ذهبا فيما يراه قربه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن جدعان وكان يطر الضيف وهجرها يفك العانية ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك فقال لا انه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني انه لم يؤمن بالاخره مات على كفره ولا يؤمن بالاخره ولهذا اعماله حابطه ولو انفق من اهل ذهبا ولو انفق من الدنيا كلها المقصود ان ترك القبول كله مسلما وكله متى على الاسلام اذا مات على كفر بالله حبطت اعماله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الاخره ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا من مات على كفر بالله خرجت روحه على كفر بالله فلا حيلة فيه نسال الله العافيه نعم وكذلك لو استدعت ملء الارض ايضا ذهبا لا قبل منه كما قال تعالى لا يقبل منها عدل ولا زر ولا شفاعه وقال لا خاب لامه ولا خلال وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما لان قد قال ان الذين كفروا لان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما ليهتدوا به من عذاب يوم القيامه لا تقدر منهم لهم عذاب اليم فلهذا قال تعالى هؤلاء ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وهم سدادا وعطف ولو استدعى به على الاول فدل على انه وما لك الله أحسن ما أحسن أن يقال إن الله زائدة أي إن الله زائدة والله أعلم ويقتضي ذلك أن لا يعلى أن لا ينقذه أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو اهتدى بنفسه من الله بملء الأرض ذهبا بملء الأرض ذهبا يوزن من جبالها وكلالها وتوابها ورمالها وسوسلها ورعرها وبرها وبرها ونحوها وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني كذب وأبي عمران الزوري على نجم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مبتليا به قال فيقول العبد يقول قد اردت منك اهلا من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ابيك ادم لا تشرك بي ثلاث بيت فأبيت إلا أن تشرك لها كما أخرجه البخاري ومسلم طريق أخرى هذه الإرادة الشرعية أردت منك أن أمرتك وأرشدتك ودللت منك وأردت منك شرعا أن تسلم وتنقاد للحق فأبيت إلى الشرك أما الإرادة الكونية فهي غير مرادة هنا لأن الإرادة الكونية لا يخالف الشرك ولكنه أراد شرعا وأمر شرعا وقضى شرعا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فهذا المشركون إلا كفورا نسأل الله العافية فلهذا لا تنفعهم يوم القيامة لا خلة ولا شفاعة ولا عدل ولا بالأرض ذهب ولا غير ذلك نسأل الله العافية طريق أخرى. وقال الإمام أحمد حدثنا رأيه حدثنا حماد بن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بظل من أهل الجنة يقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك فيقول أي ربي خير ما خير منزل خير منزل يقول كل وكلا ويقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأكثر في سبيلك عشر مرات لم يرى من فضل إلا يرى من فضل هذا ولكان رجل من النار يقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك يقول يا رب فرغ منزله ويقول له أتى تستدي مني بطلاء بطلاء الأرض هذا فيقول أي أدران ويقول كذبت فقد سألت فأقل من ذلك عائشة ولم تعمل فأرد إلى النار وهذا المقام لا ذلك لهم على نار أليم وما لهم من ناصرين أن ما لهم من أحد يقتلهم على الله ولا يجيرهم من أليم وقال من فارج الله تنبط يقول لا تحبه وما تنبط من شر إن الله به عليم رواه يومه تسيره عن جليل كلابه خلق عن عمرو بن مهول من ترى الجره قال الجنه وقال الامام احمد حتى يرى روح حتى يرى مالك الارض حق ابي خلق الله بن ابي طلحه عن اسحاق عن اسحاق بدا على كل الطعام شكرا لهم وبدا على من تنال الجره نعم شكرا عندكم تقريب في محمد بن عبد الله بن مريع جعفر بن سليمان في احد جعفر بن ابي سليمان من طبقته ووجدت شيء في محمد بن عبد الله بن مريع بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. محمد بن عبد الله بن بزوح بفتح الموحدة وكسر الزاي البصري ثقة من العاشرة مات سنة 47 مسلم الترمذي والنسائي. هذا حد نعم وكان له مستقبلة المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشم الماء فيها طيب. قال انا سلم لها ودرس لم تنال الجره كانوا يقول ما تحبه. قال ابو طلحه يا رسول الله ان الله يقول لم تنال الجره كانوا يقول ما تحبون والا حتى اخرج الي ذبحا وانها صدقه لله ارجو فيها جوفها. هذا يدل على فضل الصدقة والإحسان وصلة الرحم وفضل الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان في حياته بعد وفاته وهي الأوصاف الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صدق بأصلها حدث أصلها وصدق بثمرتها. في هذا فضل أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية لن كان يضر حتى يكون ذكر مما تحبون قال يا رسول الله أحب أموالي إلي الرحى وإنما صدقة الله أرض ذره ويخرها عند الله. فقال لي فقال سمعت ما قلت دخل من دخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح يعني قد ربح فيه صاحبه النساء بما له عند الله العلم العظيم والرياح من ذلك مال الرائح الزائل والذاهب ليبقى لمصدق أجره ونفعه أو ذلك مال الرائح وروحه عليك ثمره بالثواب ثوابه وجزاؤه وعقبته الحميدة. ثم قال أرى أن تضعها في الأقربين يبين لنا أن الصدقة الأقربين لها مزية وهو اثنتان صدقة وصلة والصدقة على الفقراء الأجانب صدقة ولكن على الأقارب صدقة وصلة كما في حديث سلمان بن عامر الضبي الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فيقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له طريقه وأن يسأله في أجله فليصل رحمه صلة الرحم هم الأقارب من أفضل القربات ولو كان الأغنياء فكيف إذا كان الفقراء فإن الأجر يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات كلهم أقارب وهكذا أولادهم لكن الأقرب فالأقرب أعظمهم الآباء والأمهات ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأم وأولادهم الأخوال وأولادهم وهؤلاء هم الرحم. الحديث الصحيح في ورقه من أبر قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أباك ثم الأقرب قال وإنما الأب والأم هم الأصل هم أعظم الناس حقا في البر والإحسان ثم يليهم الأولاد ثم الإخوة والأخوات ثم من بعدهم. نعم. وقال الخالد أبو بكر البزار حدثنا أبو خطابي زياد بن يحيى الحكاني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عروج عن أبي عن ابن محمد عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله خبرتني هذه الآية لن تنازل حتى تذكروا مما تحبون فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية اليهودية فقلت فقلت هي حرة لوجه الله فرأى بي أعود في شيء جعلته لله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لمسحتها عليك يوم الجمعة. قلت له قال حل عندكم أبو الخطاب يعني حسان حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحكاني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن حماد عن حمزة بن عبد الله بن عمر غير هذا قال هذا اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه مثل ما قال أبو طلحة في التقرب من الأحد إلى الإنسان من عنده زاوية رومية من سبل الروم وكان يحبها كثيرا فلما حضرت هذه الآية لم تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها قال حرة لوجه الله ولم يرى يتزوجها خوفا أن يكون هذا نوع من الرجوع بما أخرجه لله ولكن الصواب أنها ليس بالرجوع لو تزوجها فليس هذا بالرجوع بل هذا ما يزيدها خيرا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فأعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام أعتقى صفية وجاء لا يتقى صداقها هكذا لو أن ابن عمر أنك هكذا وليس هذا بالرجوع ولكن لعله لم ينكر قصة صفية وغلط عن ذلك أو أن الأثر ضعيف لأني ما أعرف حال أبو عمر محمد هذا لا أعرف حاله فإذا كان أبو عمر محمد هذا ثقة صار جيد ويكون خشي على ابن عمر قصته نكاح النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بعدما اتقى. تمام. كل الصوم كان حلما لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فلن استرى الله كريما بما انكم اولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إقامة من اليهود النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كنار نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سلوني عما فيكم ولكن سلوني ذمة الله وما أحد يقضي على بنيه وما حرامكم ولا تنمرون انا حدثتكم شيئا فاردتموه لكما لكما لكما لكتابه على الاسلام قالوا فذلك لك. قال اخبرنا عن اربع خلال اخبرنا عن الطعام حرم اسرائيل ما لا بد وسلم امراته كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فلن استرى الله كريما فبذلك اولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إصابة من اليهود النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سلوني عما فيكم ولكن سلوني ذمة الله وما أحد يحمله على بنيه وما حرمكم ولا تنمرون انا حدثتكم شيئا فاردتموه لتنالكم يا الاسلام قالوا فذلك لك. قال اخبرنا عن اربع خلال اخبرنا اي الطعام حرم اسرائيل ولا مسه وسلم امراته وما امر من الرجل وكان يكون السفر منه الا واخبرنا بهذا النبي الامي في الكون ومن وليه من الملائكه فاخذ عليهم العهد لئن اخبرهم ولئن تابعنه وقال انفسكم للذي انزل التوراه على موسى هل تعلمون ان اسرائيل مرضا مرضا شديدا شديدا وقال وقال فكره من نظر لله نورا الذي شفاه الله ليس له الله من شؤمه ان يحرم يحرم ما احب الطعام والشراب اليه وكان احب الطعام اليه لحم الابل واحرم الشراب اليه اتانها فقال اللهم اشهد عليهم وقال انفسكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى هل تعلمون ان ما الرجل ابيض وليد وما المراه اصغر وهو في الرقيق فايهما على كان له الولد والشبه باذن الله ان على ما هو بما المراه كان ذكرا باذن الله وان على ما هو المراه ما الرجل كان الا باذن الله قال نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وانفسكم بالذي انزل التوراه على موسى اترون ان هذا النبي الامي فلا ناله ولا ينام قلبه قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وان وليي كثير ولم يبعث الله نبيا الا هو ومنا له ولي قالوا فان ذلك نباركك وذكر وليك غيره لكاننا فان ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل ايه ورواه احمد وغيره عن حسين بن محمد بن ابي الحميد طريق اخرى قال احمد حدثنا ابو احمد الجبري حدثنا عبد الله بن وليد الجبري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اقبلت يهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم انا نسالك عن خمسه اشياء فان انباتنا بهن عرفنا انك نبي واتبعناك فاخذ عليهم ما اخذ اسرائيل على بنيه قال والله على ما نقول وكيل قال هاتوا قالوا اخبرنا عن علاقة النبي قال سلام عيناهم ولا ينام قلبه قالوا اخبرنا كيف تؤلف المرأة وكيف تذكر قال فكنا آمنين على ما أقبل على المرأة أذكرت وإلا على ما المرأة أنجت وإلا على ما المرأة أنجت حدثت قال ما حضر إسرائيل وما في من أذكره أن الولد يعني صار الولد ذكرا وصار الولد أنثى على ماء الرجل صار الولد ذكرا وإذا على ماء صار الولد أنثى ومن الثاني يعني صار الشبه للذكر وإذا على ماء صار الشبه له يريد إذا اتبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له فإذا اتبق ماؤها ماء عند الشهوة صار الشبه لها المعنيان متقاربان وقال قوم انهما معنى واحد وانما انكرت وكان الشبه له معنى واحد انكرت ان صار شبه للذكر وانا فسرت شبه للانثى وليس مراد كان له ذكرا او صار للانثى ولكن لا معنى من المعنى الثاني ان الله على كل شيء قدير اذا اراد هذا واذا اراد هذا سبحانه وتعالى نعم نعم الشيخ ابا عمرو بن حماد ابو عمرو بن كنعان قال واخبرنا ما حرم اسرائيل على نفسه قال كان يشتكي القى النساء قال كان يشتكي القى النساء ولم يجد شيئا لا يدعوه الا البال كذلك قال احمد قال بعضهم يا الابل فحرم لحومها قالوا صدق قال اخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكه الله عز وجل موكل باصطحاب السحاب بيده او بيده مخراط من نار يلجم به السحاب يسوقه حيث امره الله عز وجل قال وما هذا الصوت الذي يسمع قال صوته قال صدقت انما بقيت واحده والتي يكان الخير وسلامها إنه ليس منا بالنبي إلا له ملك يأتيه بالخبر يأتي الله من صاحبه قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والأمان عدونا لو قلت من كائن من ينزل بالرحمة والنبات والقبر لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ولا تبعها وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عبد به نحوه وقال الترمذي حسن غريب وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس قال اسرائيل عليه السلام وهذا من تعليلاته الغافله انما ارادوا الحسد والعناد والبغي والا هم يعلمون ان جبرائيل هو ولي محمد وولي موسى وولي الانبياء جميعا كل يكفي الواحد من السماء عليه الصلاه والسلام ولكن اليهود قوم به قوم حسد وبغي فقد عاندوا وكابروا وتركوا الانقياد الحق وهم يعلمون ان محمدا جاء بالحق وانه رسول الله حق ولكن حمله البغي والحسد والعناد وايثار الدنيا نسال الله العافيه. نعم. نعم. ابو عمرو بن بذكر المحملة والتخفيف الليل مقبول من الصحيح مات سنة 36 أبي داود وقال لغيره مراه الى ابن عباس كان اسرائيل عليه السلام يقول يتيه عرق المتى الذي فكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الغداء عنه. كان من الله عندنا هذا الخمس مسائل له تقصير هذا الاخير. اللهم صل على محمد. حدثنا اخي لا يدعو ابي وليد العيني بكم الجهاد حدثنا احمد بن برد حدثنا عبد الله بن وليد عن بطير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس واخرجهم بعده بل لم تنع وإذا فعل بهم من الملائكة بعده فأنزل الله غرائب بعده قال أبن عالم قال ينام عليه قال إن أحدث كيف الآخرة فيقول لنا حضر إسرائيل لا داخل شيء بعد شيء بعده فأنزل الله قوله تعالى قم من كان عبده الجديد غرائب بعده والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد عليه والنسائي نعم كتاب الوليد عليه وكذب فيها وكذب فيها نعم نعم نعم وقال السلمي وقال ابن الزبير العظيم عن ابن عباس كان اسرائيل عليه السلام ويقوم يقريه كل ذات بالليل وكان يطلقه ويزرقه عن النوم ويقلع الجبل ويقلع الوجه وله بالنهار فنظر لئن عافاه الله لا ياكل بما عرقا ولا ياكل ولد ماله عرق وهكذا رأى الضحاك والسفيه كذا رآه وحكاه ابن جرير لفتيه قال فاتبعه بنوه لتحريم ذلك اجتناء به واقتداء بطريقه قال وقوله من قبل ان تنزل التوراه اي حصل ذلك على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قلت ولهذا سياقه بعدما تقدم مناسبتان احدهما ان اسرائيل عليه السلام حصل احداهما نعم ما ادري ما هو الواحد يحتاج الى عرض يعني عرض لكن تعبير بان يحتاج العرض عرض عند الواحد واحد في ام الحمل ابن وغيره لا يتعرف فيها نعم ما هو الواحد احداهما ان اسرائيل عليه السلام حرم احب الاشياء لا لا ايضا مو مقبول الا في وقع بني اسرائيل نعم وحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله أن تنال الراكات بقوة مما تحبون فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله لما يحب العبد ويشتهي الله أمر شريعة محمد فلا يجوز التحريم ما أحل الله كان هذا بشريعة إسرائيل ويعقوب أما في شريعة محمد فلا يجب تحريم ما أحل الله بل يجب ترك ذلك لأن الله قال جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تلتقي مرة أزواجك وحرم الظهار فليس لأحد يحرم ما أحل الله لا من اللحم ولا من غيره فإذا حرم ذلك كفاه يتصرف يمين ويأكل ما حرمه لو قال علي الحرام ما أكل لحم الإبل أو علي الحرام ما أكل لحم الغنم أو لحم الحضارة أو ما أشبه ذلك أخفى وعليه التوبه والاستغفار وعليه كفاره اليمين اذا اكل شيئا من ذلك هذا في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وهي اكبر الشرائع شريعه محمد هي اكبر الشرائع واتمها وارفقها بالناس واسمحها وايسرها نعم نعم نفر الحديث من الثاني. لا تكلم ليش؟ نعم. بخير من هذا الكتاب. مقبول من الثاني. الله عبد الوليد بن عبد الله بن مغفر. المجني الكتاب. نعم. يقال له العز. يقال العز. نعم. بقفي من الثاني. الترمذي من الثاني. غير أحد. سيد عبد الله بن وليد بن قيس من الثالثه من الثالثه الاخرى وثلاثه في عبد الله بن وليد بن ميمون ابو محمد المعروف العدم صديق ربما أخطأ في كبار العدم بخار التعليق وبداريد الشديد نعم نعم وهذا هو المشروع عندنا والإنفاق في طاعة الله بما يحب العبد ويستهيه كما قال تعالى وآت المال على حبه وقال تعالى أطعموا الطعام على حبه الآية المناسبة الثانية بما تقدم بيان الضمير وما أضمن لما تقدم بيان وجه النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح كدين وكدين زيه ما ذهبوا اليه بنور الحق واليقين في ايثار امه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه الى بني اسرائيل الى عباده ربه تبارك وتعالى شرع في الرد شرع الرد على اليهود صدهم الله تعالى وبيان ان النسخ الذي انكروا الله وجواده قد وقع فان الله تعالى قد رد عليه بتامين التوراه ان الروح عليه السلام لما خرج من السفينه اباح الله له جميع دواب الارض ياكل بها ثم بعد هذا حرم اسرائيل على نفسه لحوم الابل والبالها فاتبعه امره في ذلك وجاء بالتراث بتحريم ذلك واشياء اخرى زيادة على ذلك وقال الله عز وجل قد أذن لآدم في تجنيد بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك كله وقال التسلي على الزوجة مباح من شريعة إبراهيم عليه السلام وقد زاله إبراهيم فيها جعل الله تسرى بها على سارة وقد حرم الله وقد حرم الله للتوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين ثالثا ثالثا وقد فعله ذلك وكذلك كان الجمع بين الأختين ثالثا وقد فعله يقول عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليه ذلك للتوراة وهذا كله منصوص عليه التوراة عندهم وهذا والنفس بعينه وكذلك فهذا فليكن ما شرعه الله في المسيح عليه السلام في إحراره بعض ما حرم بالتوراة فما بالهم لا يتبعوه بل كذبوه وخالفوه فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه وكذلك ما بال الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم فما بالهم لا يؤمنون ولهذا قال تعالى كل قال كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل ثم قال تعالى فأتوا بالتوراة نتلوها إن كنتم صادقين فإنها راقبة بلا قلنا فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع له من استمتع التمسك بالتوراة لا إله وإنه لم يبعث نبيا وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى إبراهيم والحجج بل ذلك الذي بين الله بالوقوع النفي وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون ثم قال تعالى قل صدق الله تلك الذي ضيعته طاووس حرم العرض طاووس وقال جمع من العلماء تبي يجب ان نتكلم فيها وان تنسى الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها قال سوري الحسن الغريب وقال ابن جبل من الاوفي عن العباس قال اسماعيل عليه السلام وهو يقول يعتريه بالليل وكان يطلقون اللوم يطلقون وجع عنه بالنهار فلا ولا الله لان هذا الله لا ارسلت ولكن ولد ولد مالك وقال ابن زهير انا زهير وقال زهير قال ابن زهير ولا إلا من عباس ما هو على أكله ولد ولد ماله ولد ماله ولد ماله ولد شيء له ولد أو عرق يعني عظم ما هي ما يفعل العظام الرقى العظام ولكن جواب لما لها عظام قليلة هل الله أظن هل الله هذا في رواية إيه هذا ميثاق عن بني إسرائيل المشهور من لحم الإبل وألبانه هذا اللي حضره كما تقدم الحديث لحم الإبل وألبانه نعم نعم المعروف بالفتح ولعل يقال فيه كفر مثل معروف الفتح أقلك بالتخفيف والمرض يأخذ الإنسان من أعلى رجله إلى أسفله وطلع إلى النساء من الغرق إلى قدم مغاوص هذا مغاوص نعم اللي يعرفنا بالذكر ويكون بسبب هذه اللغتان واضح نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى وأولئك هم الظالمين. ثم قال تعالى قل صدق الله أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين أن يتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق الذي لا شك به هي الآمرية وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أجل ولا أوضح ولا أتم كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وملة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلمة جميع الأنبياء وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده والإخلاص له وترك عباده ما سواه جل وعلا هذه ملة إبراهيم وهي الصراط المستقيم أن تعبد الله وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك كله لله وحده هذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال جل وعلا ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فملة جميع الأنبياء عبادة الله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى والمبادرة إلى أوامره وإلى ترك نواهيه هذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام فالواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس الاستقامة على ملة إبراهيم بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامر الله وترك نواهي الله والوقوف عند حدود الله حتى يقول ربه هذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو الصراط المستقيم وهو الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام إلا أول بيت من الناس للذين استدلوا بارة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقرنات مقام إبراهيم ومن دخله كمل آمنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كمل آمنا ولله على الناس حج الذين استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يخبر تعالى أن أول بيت هدى للناس أي جعلوا الناس لعبادتهم ورزقهم يطوفون به ويصلون به ويعتكفون عنده للذي ببصه يعني الكعبه يعني الكعبه التي بناها ابراهيم خليل عليه السلام الذي يدعو كل ما كل من طائفه من نصارى ويهود أنهم على هذه ومن هذه ولا يحجون إلى البيت الذي براه عن الله الذي براه على الله يروا في ذلك ولا يدى الناس إلى حجه ولهذا قال تعالى مباركا أي مباركا وهدى للعالمين وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمى عن إبراهيم التيمي عن أبيه على أبيه على أبيه جمهور الأول قال قلت يا رسول الله أن يمسجد المبرى أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركت الصلاة وصلي وقل يا كلها مسجد وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمدة وقال هذه بمعنى أن أول بيت وضع للناس للعبادة أولا يقول للعبادة ومكة هو الكعبة بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ثم بني بعدها بيت القدس المقدس بيت المقدس مسجد إيليا بناه يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بينهما 40 عاما بين بناء هذا وبناء هذا والبيت الذي يحدث اليه ويستقبل هو الكعبة المشرف وبيت الله العتيق الذي بناه ابراهيم وقد روي ان الانبياء بناته سابقا وان ادم بناه سابقا وان الارض معروفه لدى الانبياء السابقين ويقصدونها ويحجون اليها الكعبة المشرفه لكن الذي بناه البنايه التي استمرت وبقيت حتى جددت بعد ذلك في عهد قريش هي بنايه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وإنه بناها وساعده على ذلك ابنه إسماعيل ولم تزل الأنبياء والرسل يحجون هذا البيت العظيم ويقصدونه ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع له أن يستقبله والمسلمون كذلك يستقبلونه إلى أن تقوم الساعة اثنين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن مجاهد بن الكبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى ان اول بيت يبيع للناس للذي بمكه مباركا قال كانت البيوت قبله ولكنهم اول بيت يبيع للناس لله وحدثنا به حدثنا الحسن بن ضرير حدثنا ابو الاحوج عن سلاك عن خالد بن عرره الخالد بن عرره قال قام رجل الى علي رضي الله عنه وقال الا تحدثني عن البيت اهو اول بيت وضع في الارض قال لا ولكنه اول بيت وضع فيه البركه مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ونفخ كمال القدر في كيفيه بناء ابراهيم البيت وقد نصب يا ذلك مستقبل لاول سوره البقره فامنى عن اعادته هنا وجعل السدي انه اول بيت وضع على وجه الارض مطلقا والصحيح قول علي رضي الله عنه فاما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء كتابه دلائل النبوه من طريق الهيئه عن يزيد ابي حبيب عن الحديث بن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب ساقط عن يزيد بن ابي حبيب أنت أول الناس وهذا أول من جميع الناس فإنه كما ترى من خرجات اللهية ورغيه والأشبه الله أعلم أن يقول هذا موقوفا على عبد الله رجال ويقول من أجل يزال لسين لسين أصابهما يوم يرمو بكمال أهل الكتاب وهذا هو المعروف أن أول من بناه أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام اما ما يروى انه بناه ادم او بناه غيره فليس بذلك المحفوظ لان اول من بناه هو ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام نعم اللهم صل على رسول الله نبي الله عز وجل نعم ان كان الحج في اعلم قبله نعم إذا كان لا شيء عليهم، لكن ما نعلم لا شيء عليهم، أو كان يبدأ برعيته عندما بعث الله الظالم عليه الصلاة والسلام. أما تحرير الحرم فكان يوم خلق السماء الله خلق الله السماء ثم حرم مكة، ما يفعل يستحيل الله حرم مكة يوم خلق السماء. نعم نعم نعم نعم تحريم ثالثا صحيحين. نعم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم حرم مكه وانه احد من المكه يعني اظهر الحين ابراهيم اظهر تحريم اظهارا كاملا. نعم عند اعلم من صلى ابراهيم عند المعروف والله اعلم انه معروف غالب الظن معروف، لكن ما عندنا شيء نعتمد عليه. نعم نعم الله اكبر. نعم الله اكبر. نعم الله اكبر. نعم وقال إيه تعالى للذي بلا لبسة بسة الأسماء بسة على المسرور إيه سميت بذلك لأنها تبث على الظلم والبادرة بما لا أنه يميل بها واختار أسماءهم عندها وقيل لأن الناس يتباطون فيها أن يدخلوا يتباطون فيها أن يتباكون يتباكون بها ان يلتحلون. قال فتاب ان الله بث بهن بث به الناس جميعا ذلك للنساء امام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد الله الا ان يجد الزحام والتباك بين الناس ازدحام الناس وغيره المشروع ان يكون خلف الرجال في كل مكان، لكن عند الزحام قد تقع النساء امام الرجال وعن يمينهم وعن شمالهم فبالزحمة العظيمة لا يستطع معها التخلص من ذلك في بعض الأحيان عند قرب الحج. نعم نعم لا حرج عند الجروب لا حرج، أما عند التأهل يجب تأخيرهم خلف الناس. نعم وترى رؤيا مجاهد وعكرمة وزيد بن جبير وعن ابن شعيب ومقاتل بن حيان ونذر حماد بن سلمة على طاهر السائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكه من الرجل الى الهد الى السنعين وبكه من البيت الى البقاء. وقال شعبة عن المغيرة عن ابراهيم بكه البيت والمسجد وكما قال الزهري. وقال أكرمة في رواية يونس بن عبد مهران البيت وما حوله مكة وبارها ذلك مكة. وقال أبو مالك وأبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية الأوفي ومقاتل بن حيان بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ومكة مصروف جيدة أسماء سمعت مصروف وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ومكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمحمول وأم رحم وأم طواء وصلاة والعرس على ولي بدر والقارب القادس لأنها تسخر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنور وبالله أيوة الناسة الحاضنة والرأس والصوفاء والبلدة والبنية والكعبة. وقال إيه تعالى هذا ونفر الأول أن مكة من أسمائها فقط، وقال مكة ويقال مكة بالباء والميم هذا أسمائها كما تقدم. نعم هذا هو المذكور إلا على العلم. نعم بنية نعم هي الجنة بنية مشروع يعني بنية العظيمة هو إذا دخلت القرى منها إلا أنها دخلت القرى منها أو لأنها ترجع إلى القرى. وقال تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فلدى بداية الحلقة التالية وهي التي بتاريخ 7 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، حدث خطأ وتم به مسح يسير نقرأ ما وقع خلال هذا المسح بإذن الله تعالى إكمالا للفائدة. وهو من آخر سطر في صفحة 83 و300. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى فيه آيات بينات، أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وإن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة موطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مقام إبراهيم، قال الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. إلى هنا قد وصلنا إلى الموضع الذي تم فيه المسح، والله المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. نقص فيه النفقة والحديد من البيت كمل أبي الزبير، ثم هدم الحجاج جامع عبد الملك وعاد على بناء الأرض. نعم. والظاهر ما له لأن البيت كان في عهد إسماعيل وعهد إبراهيم. أحسن الله عليك، ردل عليه الآية. الآية قال الله وإسماعيل، يعني أثبت الله أن إسماعيل كان مع إبراهيم. هذا في البناء، هذا في البناء. وإن أرفع إبراهيم إبراهيم ينزل إسماعيل، يعني كل يوم ينزل كل يوم. هم على أهل مقطع بعهد إسماعيل، الحجر مقطع الأخير، كان قرن عند بعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان البيت كاملا ما خرج بالشيء. لما بنى إبراهيم وإسماعيل. أعلم شيخ ما لنا حل في هذا، لأن البناء أخوه إبراهيم، إسماعيل مساعد. كسرت البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة إن تريد دخول البيت قال صلي في الحجر فإنه من البيت. يستقبل البيت، يستقبل بقية البيت. وقد صرح بذلك مجاهد وقوله تعالى من دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره كان قدره ما يقتله ويقتله ويضعه في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال اقتراح له ان هذا قاتل فلا يقتل حتى يخرج من الحرم في عهد الجاهليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس انه لا يسرق دمه ولا يعود بها شجره قال إن محل في ساعة من النهار ونهى عن قتل القتال فيها أو سفك الدماء. قال إن حرام بحرمة الله لا يوم القيامة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن الاسد حدثنا معنى واحد لو كان امنا هو الخبر خبر معناه الامر لمن دخلها فامنوه ان تجعله امنا هو خبر معناه الامر ولهذا قد يخونون وقد يقتلون وقد يدخلون ما لا ينبغي الحرام لكن هذا خلاف امر الله هو خبر معناه الامر من دخل حرام فأمنوه حتى يخرج. وقال ابن ابي حاتم حتى لنا ابو سعيد بن اسد حتى لنا ابو يحيى التميمي عن عطاء سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن دخله كان امنا قال من عاد بالبيت اعانه البيت ولكن لا يعلى يقوى ولا يطر ولا يصفى فإذا خرج أخذ بذنبه وقال الله تعالى لا يؤوى ولا يساعد يكون على عقاب أو حد لا يؤوى ولا يطعن ويهجر حتى يخرج ويقف ويخرج من الحد يعني يعالج الموضوع حتى يخرج حتى لا يتخذ حيلة لترك الحدود وإقامة القصاص وغير ذلك. محل الله طبعا أي محل الله ما في إجر ولا يطعم ولا يساعد شيء حتى يخرج إذا جاء إلى بعد مكة يقام عليه مكة لكن إذا جاء من خارج هذا الذي يأتي من خارج ثم اللي يقع الجناة في مكة هتك الحرم فيقوى عليه إذا جمع جمع عليه الحد صرف وجمع عليه الحد والنبي يقام الحد على المخزومية لما سرقت مكة أقام عليه الحد وقال ابن خطاب في مكة فاطلق مكة بن صفار صبار مكة لأنه مرتد ويكفر وقيل أنه قتل له في الساعة التي أذن فيها يحتمل أنه قتل لأنه جنى في مكة. وقال الله تعالى كان أمر عن مكة يقيم الحدود فيها نعم من قديم الزمان نعم. وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطه الله في حوله بالآية وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وحتى انه من جملة تحريرها حرمة الطيار خيرها وتنذيره وعطاله وحرمة قطع شجرها وقدر حديثها كما ثبتت الاحاديث والاثار لذلك عندنا عند بعض من الصحابة مرفوعا ومرقوما ففي الصحيحين والأمير مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بعض مكة لا هجرة ولا أكون بها أدنية وإذا استنذرتم فانذروا وقال يا بعض مكة إن هذا البلد حرمه الله وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله وما خلق السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل لكلم حل قتال به لأحد قبلي ولم يحل به إلا في ساعة من نهار فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة لا يرد شرطه ولا يرحم صيده ولا تنقطع قطته إلا من عرضها ولا يستوى فلاها فقال عباس يا رسول الله إلا الأنكد فإنه لقينهم ولبيوتهم وقال إلا الأنكد ولهما على أبيه وكبيره وحضحه ولهما وله لمسلم أبا عن ابن سبيح عن أبيه سبيح العدوي أنه قال لعبد بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إحدى الليالي والأمير وأن أحدثك قولا أن يحدثك قولا قاله قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد والنصح سنته سنه من اولئك وراه قلبي وانصرت الى يحيلك سلمته انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حضر الله ولم يحرم الناس فلا يحل لابنهم يؤمن بالله اليوم الاخر ان يسفك بها دما او يرمي بها شجره فإن حكم توقف بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن بيده ولم يأذن لكم وإنما أذنني فيها ساعة من النهار وقد عادت أمته اليوم كحرمتها بالأمس فليبين الشاهد غائب فقيل لأبي صليح ما قال لك هذا الأمر قال ألا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن رأي الحرم لا يريد لا صيام ولا فرضا لدم ولا فرضا لقربة بخربة بخربة وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله هذا لسائر الناس من أمية هذا من بني أمية من أمراء يزيد بن معاوية في الوقت سنة 64 من الهجرة بعد وقعة الحرة كان يبعث البعوث إلى ابن الزبير لأن ابن الزبير بايع الناس في مكة هو أبى يبايع ليزيد بن معاوية فصار يبعث البعوث إليه للحرب فوقح أبو بصريح ونهاها عن ذلك فأجاب عمر بهذا الكلام الرضي حيث قال أنا أعلم منك هذا شريح هذا غلط كيف يقول مثل هذا للصحابي الجليل ولكن هذا من الجهل والظلم ان الحرم لا يعير عرضا ولا فارا بليل ولا فارا بحرم هذا من جهل السنه وعدم علم السنه وظن عقله ومصيب نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بنفسك رواه مسلم فعن عبد الله بن أبي الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحرورة بالحذورة بسوق مكة يقول الله إنك لخير أرض أمتي فخير خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكما صحح من حديث ابن عباس نحوه وراى احمد وربيه وغت نحوه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا بشر بن ادم ابن بنت ازهر السماء حدثنا بشر بن ادم عن زريد بن مسلم الاعمى مولى بني مخزوم حدثني زياد بن ابي عياش عن يحيى حمد عن يحيى بن جابر بن هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان امنا قال امنا من النار وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي اخبر ابو الحسن عن ابن احمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الجبار حدثنا أحمد بن عبيد بن عبيد حدثنا محمد بن سليمان بن مصر حدثنا محمد بن سليمان الواسطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا بن مؤمن عن ابن محيص عن عطاء عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل لي حسن من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له ثم قال تفرد به عبد بن مؤمل عبد الله بن مؤمل وليس بن قوي وقوله تعالى قال عن الرأي وما جاء به انا رأيت دخل آمنا من النار غفر الله رأيت كم دخله من فاسق وخبيث المقصود دخوله ليس من المغفرة ولكن إذا أتى الحج والعمرة والعمل الصالح يجازى خير من توفيق الله جل وعلا إذا كان الحج والعمرة والعمل الصالح هذا يجزى له الخير العظيم لأنه يعني أتى إلى بلد عظيم تضاعف فيه الحسنات أما مجرد الدخول فلا يكفي نعم وقال لك ولله على الناس نعم يضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف ويضا